الحمد لله رب العالمين يحب التائبين وحبه إلى الشباب التائب أشد ويحب المنفقين وحبه إلى الفقراء المنفقين أشد ويحب المتواضعين وحبه إلى الأغنياء المتواضعين أشد ويبغض العاصين وبغضه إلى الشيخ العاصي أشد ويبغض الممسكين وبغضه إلى الأغنياء الممسكين أشد ويبغض المتكبرين وبغضه إلى الفقراء المتكبرين أشد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقد أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد فيا من أنت كذلك وأعظم من ذلك نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا ليلة القدر وأن تكتب لنا فيها الثواب والأجر وأن ترفع عن أمتنا القهر يا رب أرنا في اليهود أياما سودا عليهم يا رب شتت شمل اليهود وفرق جمعهم وجمد الدم في عروقهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وابتليهم بالمصائب والأمراض والأوجاع حتى يتمنوا الموت فلا يجدوه يا رب اجمع شمل الأمة المحمدية ووحد صفها ووحد كلمتها وألف بين قلوبنا وحببنا في بعضنا وانزع الشيطان من بيننا إنك على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله سيد الأولين وسيد الآخرين وحبيب رب العالمين وقائد الغرل المحجلين وشافع الناس كلهم يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على من أمرتنا بالصلاة عليه وسبقتنا لذلك فقلت وأنت أصدق قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلوات الله وتحياته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ثم أما بعد حضرات السادة الأكارم ما رأيكم دام فضلكم أن نعيش اليوم ونعايش فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وركنا أكيدا من أركانه هذه الفريضة وهذا الركن شرعه ربنا جل وعلا لمصلحة العباد في المعاش والمعاد إنها فريضة الزكاة ونبدأ الحديث عن الزكاة بهذا السؤال ما هي الحكمة التي من أجلها شرع ربنا الزكاة هل شرعت الزكاة إتارة أو جباية أو أخذ حق من الأغنياء للفقراء كما يدعي البعض في كل زمان وفي كل مكان الإجابة لا الزكاة ليست إتارة ولا جباية ولا حق يطلب إنما هو حق يؤخذ فتعالوا يا عباد الله نبحث سويا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله الحكمة التي من اجلها شرع مولانا الزكاة. عباد الله، شرع إرادة الله جل وعلا ولا رد لمشيئته ان يجعل في المجتمع فوارق وفوارق، فهناك الاغنياء وهناك الفقراء، وذلك لتستمر عجلة الحياة ولا تتعطل. والا تصور معي يا عبد الله ان المجتمع كله اغنياء، من يعمل عند من؟ انت عندك مال وانا عندي مال وهذا عنده مال وذاك عنده مال، فلماذا نعمل؟ انا اعمل لكي اتحصل على اجر مادي اخر النهار. المادة عندي، المال عندي، انا من الاثرياء، انا من الاغنياء، فلن اعمل. وعندها من يزرع؟ من يصور؟ من يصنع؟ من يعلم؟ من ينظف؟ من يوظف؟ من يعمل؟ تتعطل عجلة الحياة. والعكس، لو ان المجتمع كله فقراء فمن يعمل عند من؟ انا اعمل عندك حتى تعطيني اجرتي اخر النهار، انك فقير مثلي، لو ظللت اعمل عندك طيلة النهار فلن اتحصل على اجر اخر النهار، اذا لن اعمل، فتتعطل عجلة الحياة. فشاء الله جل وعلا ان يجعل في المجتمع طبقات وفئات، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق لحكمته سبحانه وتعالى لكي تستمر عجلة الحياة. وسبحان العادل، وسبحان الذي قسم الارزاق ولم ينس احد، وسبحان من جعل في كل شيء آية تدل على انه الواحد الاحد، وسبحان من قال عن نفسه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم، وسبحان من قال عن نفسه وكل شيء عنده بمقدار، وسبحان من قال عن نفسه انا كل شيء خلقناه بقدر. اذا الحقيقة ان الفقراء اصحاب فضل على الاغنياء، لانهم سبب في ان تستمر عجلة الحياة، فانت تسخر هذا الفقير عندك يعمل، يكد، يكافح، يزرع، يصنع، يتاجر لك، يقوم على خدمتك وخدمة اهلك، فهو صاحب فضل عليك. هذا بالنسبة للعمل. اما بالنسبة لكونك تعطيه صدقة او زكاة، ايضا هو صاحب فضل عليه، لان النبي المصطفى والرسول المجتبى امرنا بالتصدق فقال: تصدقوا قبل ان يأتي عليكم يوم يمشي المتصدق بصدقته فيبحث عن احد يأخذها منه فلا يجد. الفقير عندما ياخذ مني الصدقة او الزكاة خدمني، فهو سبب لان ادخل الجنة بهذه الصدقة ان كانت خالصة لوجه الله الكريم، هو سبب في رحمة الله التي تصب على الذي زكى بسبب انه اخذ مني هذه الصدقة. ولذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الصحابة الكرام، خلق السلف الصالح انهم كانوا يحبون الانفاق في سبيل الله ويتلونون مع الانفاق، فطارة ينفقون بالليل، وطارة ينفقون بالنهار، وطارة ينفقون في السر، وطارة ينفقون في العلن. وهذه امنا عائشة كانت اذا ارسلت صدقة لفقيرة قالت للخادمة التي حملت الصدقة: ماذا قالت لك؟ فتقول الخادمة: دعت لك بخير. قالت لها: اتحفظين الجمل التي قالتها؟ تقول: نعم. تقول السيدة عائشة: اسمعيني اياها. فتسمعها هذه الجمل، فتبدأ السيدة عائشة ترد على التي اخذ الصدقة دعاءها بدعاء مثله تماما بتمام، فتسأل الخادمة مستفسرة: يا ام المؤمنين، لماذا سألتيني ودققت في السؤال ورددت الدعاء بالدعاء؟ تقول: يا بنيتي، دعاء بدعاء لتكون الصدقة لله وحده. هي دعت لي وانا ادعو لها لتكون الصدقة لله وحده، لانهم عرفوا معنى الصدقة ومعنى الزكاة. فيا عباد الله، ان من اول الحكم التي من اجلها شرع ربنا الزكاة استمرار عجلة الحياة لتستمر الحياة. فقير وغني، الغني يعطف على الفقير، هذا الفقير يعمل طيلة النهار ولكن اجره لا يكفيه، يسكن بالايجار، عنده اولاد، عنده متطلبات، زوجته مريضة، عنده متطلبات كثيرة، عنده نفقات كثيرة، فجعل الله جل وعلا له حق عند الاغنياء غير الاجرة وغير الزكاة، انها الصدقات، انها صلة الارحام، انها العطاءات، انها الانفاق في سبيل الله، انها الاطعام لله جل وعلا. وهنا تستمر عجلة الحياة، فيعمل العامل بكل اخلاص، لكن لو كان العامل ليس له الا اجره، وزوجته مريضة في البيت، وعنده متطلبات، وعنده كذا وعنده كذا، هل سيتقن العمل؟ لا يمكن، لا يمكن ان يتقن العمل. فاذا اردت لعجلة الزمان ان تستمر، وللعامل ان يعطي وان يكد وان يكافح وان يخرج لك عملا طيبا مباركا، فعليك ان تعطيه حقه في الزكاة وفي الصدقات. الحكمة الثانية، الله سبحانه وتعالى يريد لك ايها الغني ان يحصنك وان يحرسك وان يحفظك، بمعنى الله جل وعلا ذكر الحسد في القرآن، فقال تعالى ومن شر حاسد اذا حسد، وقال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم العين حق، يعني الحسد واقع ويقع وهكذا الى يوم القيامة، وهناك تخصص في الحسد، فهناك من معه دكتوراه مع مأثرة الشرف في الحسد، وهناك مع من معه ماجستير في الحسد، وهناك من معه بكالوريوس في الحسد، وهناك من هو ما زال في مرحلة الثانوية في الحسد، وهناك من هو في مرحلة الابتدائية في الحسد، وهناك من تهفو نفسه لان يتعلم الحسد. وعلى اي شيء يحسد الانسان الناس؟ على الذي وهبهم اياه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالذي يؤتي الملك هو الله، والذي ينزع الملك هو الله، والذي يغني هو الله، والذي يفقر هو الله، وعلى العبد في غناه او فقره ان يرضى بما قسمه الله له ليكون اغنى الناس. الله يريد الاغنياء ان يحصنهم وان يحفظهم وان يحرص لهم اولادهم واموالهم، وذلك بالزكاة وبالصدقات. فقير يأكل بجواره، ابنك يأكل التفاح وابنه لا يرى البرتقال، فقير يأكل بجواره، ابنك يلبس في اليوم ثلاث مرات انواع متنوعة من الملابس وابنه يلبس طيلة الشهر طاقم واحد، فقير يسكن بجوارك، ابنك ياخذ الطعام ويخرج به امام بيتك، واما ابن الفقير فلم ياكل منذ ثلاثة ايام، ماذا تنتظر من هذا الفقير؟ وماذا تنتظر من عياله؟ وماذا تنتظر من زوجته؟ غير ان ينظرون اليك نظرة حقد وحسد، ولعلها تصيب في مرة من المرات. لذلك جاء الاسلام فقال حق واموالكم بالزكاة، حق واموالكم بالزكاة. انك عندما تعطف على هذا الفقير وتحسن اليه وتعطيه حق الله زيادة عن الصدقات، وما عندك من ملابس تعطيه لاولاده، وما عندك من بقايا تعطيه لاولاده، وان كان بعض الناس لا يرضون ذلك والله يقولون لا، لا نخرج القديم ولا نخرج المستعمل، لا نشتري لهم الجديد كما نشتري لاولادنا. لماذا؟ لان الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا يرضون ذلك. فرضا جدل، نحن نقول خير الامور الوسط، اعطيه ملابس اولادك المستعملة او ما عندك من اساس ومتاع، ناهيك عن حقي بالزكاة وحقي بالصدقات. لو جاء في يوم من الايام واحد غريب واراد ان ينظر لبيتك او يتكلم عليك كلمة، هذا الفقير يدافع عنك باستماتة، يا فلان اتق الله، تتكلم على مين؟ هذا رجل سخي، هذا رجل تقي، هذا رجل يغمرنا بخيره، يأتينا بالملابس وبالطعام وبالشراب. فانت بذلك حولت عينها، وبدل ان تكون عين حاقدة حاسدة هي عين حارسة لك ولمولك ولأولادك، بل جعلت لسانه يدافع عنك في كل مكان وفي كل زمان. الحكمة الثالثة ايها الاحبة الكرام، اذا اراد الله للعباد الغنى فلله الحمد، واذا اراد العباد الفقر فلله الحمد، ولكن للامانة الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، لان الفقر وراءه مشاكل لا حصر لها. هل دمت الحرة الا من اجل الفقر؟ وهل فرخ السائل الا من اجل الفقر؟ وهل تشرد المتشرد الا من اجل الفقر؟ فالفقر مشكلة، ولكن الاسلام اوجد لهذه المشكلة حل. انت عندما تزكي وتتصدق فانك تقضي بفضل الله على جانب او جزء من الفقر في المجتمع. وها هو سيدنا عمر بن الخطاب عليه من الله رضوان، اتاه رجل في يوم ومعه شابان صغيران في السن، فقال يا امير المؤمنين هذان الشابان يعملان عندي سرقاني فاقم عليهما الحد. وكان امر المؤمنين لا يسمع من طرف واحد كحال كثير من المسلمين الان، يسمع من طرف واحد ويصدر احكام فورية، لا. قال اخرج انت الان، فخرج. فسأله سيدنا عمر الاول، قال لماذا سرقت؟ قالت الاخي. قال اخاك يقول اسألك لماذا سرقت؟ قال والله يا امر المؤمنين ما سرقنا. قال ولكنه يقول انكم ما سرقتم، ما سرقتم ما. فقال يا امير المؤمنين ان هذا الرجل نحن نعمل عنده، اغلق على الطعام بالاقفال والمفاتيح، اشتد بنا الجوع، كسرنا الدولاب فاخذنا الطعام والشراب لنأكل، ايعد ذلك سرقة؟ فنادى امير المؤمنين، قالوا نعم. قال ادخلوا علي هذا الرجل. فدخل الرجل فقال والله الذي لا يحلف الا به لو سرق بعد ذلك لقطعت يدك انت، لو سرق بعد ذلك لقطعت يدك انت، لانك سببا في انهما فعل هذه الفعلة المثيلة، لانه اشتد بهم الجوع. فانت يا عبد الله بزكاتك وبصدقاتك تمنع الفقر من المجتمع، بل تمنع الجريمة، تمنع السرقة. وكم لكم من اخت مسلمة ارملة مات عنها زوجها، تربي في يتامى، عاكفت على تربية اليتامى رغم جمالها وحسنها والشهوة التي تتأجج فيها، لكن قالت لا لن اتزوج، اعتكف على تربية هؤلاء اليتامى لاتحصل على الاجر من خلفهم. هذه المرأة ان لم تعاف، ان لم ترسل لها حقها، لاتت بحقها بطرق غير مشروعة، وافهموا ما فوق الكلام وما تحته. الحكمة الرابعة، شرعت الزكاة يا عباد الله لينمو مالك، ينمو ويزيد. قال الله تعالى ويربي الله الصدقات، يعني يزودها. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم كما صح عنه، تصدقوا يا عباد الله، فلو تصدق احدكم ولو بتمرة طيبة والله طيب ولا يقبل الا طيبة قبلها الله بيمين، ورباها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه، يعني المهر الصغير حتى يكبر ويصبح فرسا. فانت بزكاتك تنمي مالك، ولله المثل الاعلى، ان الذي يكنز المال ولا يخرج الزكاة ولا يخرج الصدقات ولا يسر الرحمة ماله كالماء الراقد الثابت، والماء الراقد لابد ان يأتي عليه يوم من الايام يتعطن وتشم منه رائحة كريهة، رائحة كريهة ناهيك عن انه يمكن ان يجف في اي يوم من الايام، يعني يزول. لكن الذي ينفق ويتصدق ويتاجر مع الله جل وعلا حال ماله كحال ماء النهر الذي يتحرك هنا وهناك، فترى له مشهدا جميل وتشم منه رائحة طيبة، ولا يمكن ان يتعطن او يجف في يوم من الايام. ويربي الله الصدقات. لهذه الحكم وغيرها من الحكم يا عباد الله شرع الاسلام الحنيف الزكاة. لماذا؟ لتستمر عجلة الحياة، لماذا؟ ليحفظ الله الاغنياء من عيون الفقراء. حصنوا اموالكم بالزكاة. لماذا؟ ليقضي على الجريمة قبل وقوعها. لماذا؟ لينمي الله لك مالك ويكثره عندك. السؤال الثاني، ما هو فضل الزكاة؟ المزكي، المتصدق، المنفق، ما هو فضله عند الله؟ لا بد ان نتفق على قاعدة. اولا، ان هذا المال الذي عندك هو مال الله جل وعلا، وانت والدنيا كلها هي لله تبارك وتعالى. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الارض، لله ملك السماوات والارض، فانت ومالك ملك لله. المالك الحقيقي للمال هو الله جل وعلا. وعلى الرغم من ذلك، الله اعطاك المال وقال لك تعالى: اتاجر انا وانت في هذا المال. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ الله صاحب المال وملكك اياه، ثم يقول لك: يا عبدي اعطيني، انفق، انفق علي، اعطيني، ان الحسنة عندي بعشر امثالها، اعطيني، وما تنفق من شيء فهو يخلفه، اعطيني، فاني اضاعف لك الحسنة الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فالمال مال الله وانت مستخلف عليه، هو امان عندك فقط. وسيسألك الله يوم القيامة عن مالك، من اين اكتسبته وفيما انفقته. لكن تعال، على الرغم من ذلك، انظر الى فضل المزكي ومكانته عندنا في الاسلام. يا اخوة، كثيرا ما تدعي الناس، لكن شتان شتان بين من يدعي وبين من يقول حقيقة. كل الناس، كل واحد في المسلمين يقول انا مسلم. ما الدليل على انك مسلم؟ ما الدليل؟ الدليل على انني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبقية الاركان. اين بقية الاركان التي تدلل على انك مسلم؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: بني الإسلام على خمس. الإسلام يا إخوة يقوم على خمسة أركان. البوابة التي تدخلك للأركان الأربعة هو التوحيد الخالص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يليها إقام الصلاة، يليها إيتاء الزكاة، يليها حج البيت الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، يليها صوم رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن اكتفى بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله ولم يؤدي بقية الاركان فهو مدع لما يقول. الم تسمع الرسول وهو يقول: امرت ان اقال قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فان فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. وهو سيدنا ابو بكر الصديق اقام حملة، اقام معركة على قوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: نكتفي بالصلاة ومنعوا الزكاة، فقاتله. وسيدنا عمر بن الخطاب قال له: اصبر عليهم. قال: عجب الناس، جبار في الجاهلية خوارهم في الاسلام، لو كانت من غيرك لقبلتها. والله يا عمر لو منعوني عقال بعيري كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. نعم اخوتي الكرام، الزكاة فضل المزكي عند الله عز وجل عظيم. اول فضل انك بزكاتك تثبت لنفسك انك مسلم، لان الاركان الخمسة توفر فيه، وبدونها فانت مدعي. هل تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان دخل الامين جبريل على النبي يسأله عن الاسلام؟ قال: ان تشهد ان لا اله الا الله، هذا هو الاسلام، وبدونه لا يكون اسلام. ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا. من فضل الزكاة انها تثبت لك انك مؤمن، مؤمن بالله جل وعلا، مؤمن بشرعه، مؤمن بأوامره، مؤمن بوحده، فهو الذي وعدك ان تنفق وينفق عليك، وان الحسنة بعشر امثالها. انت امنت بذلك فاديت ما عليك فاثبتت لنفسك انك مؤمن. ان من فضل المزكي انه يتحصل على درجات العلى. ايها الاحبة، هل تظنون بان ابا بكر الصديق اصبح صديقا للامة الا بعد ان انفق كل ما يملك لله رب العالمين؟ سجل الله له ذلك في القرآن: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. الله أكبر. الله يقول لسيدنا أبو بكر الصديق: ولا سوف ترضى يا أبا بكر، سيظل يعطيك ربك في أرض المحشر حتى تقول أنت بنفسك رضيت رضيت رضيت. لماذا كل هذا؟ لأنه أتى يوم على أبي بكر لم يتصدق بربع ماله ولا بثلث ماله ولا بنصف ماله ولا بثلثي ماله ولا بثلاثة أرباع ماله، إنما جاء اليوم الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أتيتنا اليوم يا أبا بكر؟ قال: بكل مالك. قال له النبي: وماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وهل تظنون ان عمر بن الخطاب اصبح فاروق الاسلام وعملاق الاسلام؟ الفاروق العملاق الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا من بعدي لكنت انت يا عمر. الرجل العبد الجهبذ الشهيد، هل وصل الى هذه الدرجات الا بالانفاق في سبيل الله؟ يسأله النبي على رؤوس الخلائق: بما اتيتنا اليوم يا عمر؟ هل قاله بسدس مالي؟ بخمسة في المئة؟ بعشرة في المئة؟ بربع العشر؟ بنصف مالي يا رسول الله، بنصف ما املك اتيت به. وهل تظنون ان عثمان بن عفان اصبح ذو النورين رضي الله عنك يا عثمان وعن الصحابة اجمعين؟ هل اصبح عثمان ذو النورين الا بالانفاق في سبيل الله؟ عثمان يا رجل كان تاجرا، ليس تاجرا في الدنيا فحسب، انما كان تاجرا مع الله جل وعلا. انظروا، تأتيه التجارة ويأتيه التجار: بعنا التجارة يا عثمان، اشتروا، نكسبك في الدينار دينار، من يزيد؟ نكسبك في الدينار ديناران، من يزيد؟ نكسبك ثلاثة، من يزيد؟ أربعة، من يزيد؟ خمسة، من يزيد؟ ستة. وأخيرا يقول آخر واحد: والله يا ابن عفان لن تجد في الحي كله بل في الأرض كلها من يزيدك على هذا. نحن أخذناها على سبيل البركة، لكنها لا تكسب هذا المبلغ الذي نربحك إياه. قال: ثقلتك أمك، عندي من اشتراها مني بعشرة. قال: من؟ قال: الله، سأنفقه على الفقراء والمساكين من المسلمين. والله وعدني بقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. عثمان بن عفان لما دخل المدينة وجد بئرا يملكه يهودي، اللهم انتقم من اليهود، وجد بئرا يملكه يهودي، أراد أن يشتري منه البئر، أبدا. فأخيرا احتال عليه احتيال المسلم وذكاء المسلم، فاشترى منه النص على أن يكون البئر يوما لسيدنا عثمان ويوما لليهودي القرد الخنزير، ووافق اليهودي على ذلك وكتبوا العقد. في يوم سيدنا عثمان ينادي عثمان بأعلى صوته ويأمر من ينادي في المدينة النبوية المنورة على سكينها الصلاة والسلام، يقول: أيها الناس، من أراد ماء من البئر فليأتي ويأخذ دون مقابل. مسلم يهودي لا ملة له، يأتي. ويأتي يوم اليهودي فينتظر أي حد يشتري منه فلا يجد، فيتنازل عن النصف الثاني لسيدنا عثمان، ويقول سيدنا عثمان: وهبته لله رب العالمين، بل جهز جيش العصبة بأكمله على نفقته الخاصة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا واحد فقد غزا. عثمان جهز جيشا بأكمله، جيشا بأكمله. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الجيش، جيش العصبة الذي جهز على نفقة سيدنا عثمان، قال: ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. عثمان اشترى البئر وانفق المال واطعم الفقراء واطعم المساكين وجهز جيش العصبة، ما هو المقابل؟ المقابل؟ المقابل ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما على جبل احد وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فدكه النبي بخدم وقال اسقط فان عليك نبي، واشار على نفسه صلى الله عليه وسلم، وعليك صديق واشار على سيدنا ابي بكر، وعليك شهيدان واشار على سيدنا عمر وسيدنا عثمان. عثمان من اهل الجنة لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الله ان يرفع درجاته اكثر واكثر فيكون من اهل الجنة ويكون من الشهداء. الجوائز ان سيدتنا عائشة امنا عائشة اخبرتنا انه صلى الله عليه وسلم كان في بيته متكئا على شقه الايمن كاشفا عن فخذه الايسر، فدق الباب فقال النبي من بالباب؟ قال ابو بكر ايؤذن له؟ قال نعم. وظل النبي متكئا على شقه الايمن كاشفا عن فخذه، ثم دق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بالباب؟ قال عمر ايؤذن له؟ فقال النبي له نعم. وظل متكئا على شقه الايمن كاشفا عن فخذه، ثم دق الباب فقال النبي من بالباب؟ قال عثمان بن عفان ايؤذن له؟ فلم ياذن له النبي حتى استوى جالسا وغطى فخذه. فلما انصرفوا جميعا سالت ام عائشه لماذا لم تفعل هذا مع ابي او مع عمر بن الخطاب؟ قال يا عائشه اتدرين من عثمان؟ عثمان هذا رجل تستحي منه ملائكه السماء، افلا يستحي منه محمد بن عبد الله؟ والله عز وجل يريد ان يختم لعثمان بكل خير، وذلك في يوم الاثنين للعام السادس بعد الثلاثين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قام قبيل الفجر فتناول وجبة السحور وعزم على الصيام تطوعا لله، وصلى الفجر في بيته لانهم حبسوه، لان الفجار حبسوه في بيته. صلى الفجر في بيته ثم جلس يذكر الله حتى اشرقت الشمس، فصلى ركعتين ونام قليلا. فلما استيقظ في وقت الضحى قال لزوجه لقد رأيت الان رؤية عظيمة. قالت لا هي يا امر المؤمنين. قال اتاني النبي في المنام الان فسألني يا عثمان انت صائم؟ قلت نعم يا رسول الله. قال لا تفطر عند احد فان فطارك عندي اليوم. وبالفعل اخوتي الكرام يستشهد يومها سيدنا عثمان ويضرب بالحديدة في رأسه، وبدل ان يفطر في بيته مع زوجه وفي الدنيا يذهب ليفطر مع النبي في الفردوس الاعلى. اللهم الحقنا بالصالحين. فضل المزكي عظيم، عظيم جدا، فكلكم سمعتم هذا الكلام، فاين العمل يا عباد الله؟ الزكاة تثبت انك مسلم، انك مؤمن، انك محسن، تحشر مع هؤلاء الذين ذكرناهم كعلي بن ابي طالب، الرجل الذي كان الانفاق في دمه يفضل الفقراء عن نفسه وعن زوجه وعن اولاده. طبيعي جبلة في سيدنا علي انه كان منفق ليل نهار، حتى ان بعض المفسرين قالوا نزلت الاية الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قيل بانها نزلت في سيدنا علي بن ابي طالب عبد الله. ومن فضل الزكاة انها سبب باذن الله عز وجل الا تتعب يوم القيامة. عباد الله في بعض الاحيان في الدنيا تشتد حرارة الشمس فلا تطيق الناس، مع ان حرارة الشمس في الدنيا بجوار حرارة الشمس الاخرة لا مقارنة، لا مقارنة بالمرة. فالشمس الان تبعد عن رؤوس الخلائق بملايين بل بملايين الاميال، اما يوم القيامة فقد اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم انها تعلو رؤوس الخلائق بقدر ميل واحد. والراوي يقول والله لا ادري اهو ميل المسافة ام الميل الذي يوضع في المكحف، لا ادري والله. انظر الى شمس تبعد عنا بملايين الاميال عندما تشتد بحرارتها لا نطيق، مع ان هناك تصرفات كثيرة، تدخل بيتك تستعمل المكيف، تستعمل المروحة، تجلس بجوار جدار، تحمل شمسية مظلة تظلك، لكن يوم القيامة لا مظلة ولا تكييف ولا مروحة ولا جدار. لماذا؟ لاننا بعثنا على ارض لا ترى فيها عوجا ولا انت، مفلطحة متساوية ترى اولها قبل اخرها، لا فيها هضاب ولا فيها جبال ولا فيها جدار يظلك. و ولكن المزكي والمنفق في سبيل الله لا يشعر عن كل هذا بشيء. لماذا؟ لأنه عندما يبعث أول من يستقبله المعصوم صلى الله عليه وسلم، ثم يظل في ظل عرش الرحمن بنص كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. وأخيرا لننتقل إلى بقية الأسئلة، إن فضل الزكاة عظيم. أعظم شيء في الزكاة أن الله عز وجل سيدخلك الجنة؟ لا والله، إنما سيدخلك الفردوس الأعلى. ألم تسمعوا ربكم؟ ويقول في القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وظلت الصفات للمؤمنين حتى قال الله في النهاية: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالمزكي جزاؤه ليس في الجنة، انما جزاؤه الفردوس الاعلى. ان كان هذا هو فضل الزكاة، فالسؤال الثالث: ما هي عقوبة مانع الزكاة؟ عرفنا الفضل وعرفنا الحكمة، ما هي عقوبة مانع الزكاة يا اخوان؟ عقوبة مانع الزكاة ان الله جل وعلا انزل القرآن لا ليقرأ في الميات ابدا، ولا في القبور، ولا على الموت، انما القرآن نزل ليتوسط الميدان. ومن ضمن ما جاء في القرآن القصة في القرآن، فمثلا ربنا يقص علينا قصة رجل الله سبحانه وتعالى اعطاه الدنيا، ولكنه بخل وتكبر وتعالى على خلق الله، فكانت عقوبته: فخسفنا به وبداره الارض. انه قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. الله اكبر، المفاتيح التي تفتح الكنوز لقارون يحملها عدد كبير من البشر، وعندما يحملونها تكون ثقيلة، يكاد يهبط الرجل، يكاد يقع في الارض من ثقل المفاتيح. اذا كان هذا هو عدد المفاتيح، فما بالكم بالكنوز؟ تكبر وتعالى وفعل ككثير من المسلمين الان، يقول: مالي، تعبي، كفي، كفاحي، تعب عيالي، زكائي، سهلوتي، شطرتي. قال: انما اوتيته على علم عندي. فكانت العقوبة: فخسفنا به وبداره الارض. واذا كان الله جل وعلا اكراما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع عن الامة المحمدية العقوبات السابقة كنزول الحجارة من السماء او الخس او النسر او ما شابه من ذلك، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم ليستغفرون، الا ان الله جل وعلا لن يخسف بالغني المماطل، الغني البخيل الذي يمنع الزكاة ويقول: انما اتيته على علم عندك قارون، ان الله لن يخسفه، يعني يحبسه في بطن الارض، لا، سيحبسه في نفسه. والله يا اخوة، المعتقل هيخرج، والمحبوس هيخرج، والمسجون هيخرج، واللي في بطن الارض هيخرج، لكن نعوذ بالله ممن حبسه الله في نفسه، يحبسه الله بنفسه في نفسه بمرض، معه اموال، شيكات، بنور، سيادة، رياضة، قيادة، يصار له الجمال، معلم فلان، استاذ فلان، بس مهندس فلان، رجل اعمال فلان، لكن يتمنى ان يأكل قطعة خبز لا يستطيع، لان فيها قضاء على حياته. يتمنى ان يأكل كبقية الفقراء اي طعام، لا يتمنى له طعام معين وشراب معين ودواء معين في اول الاف وفي اخر الاف وفي وسط الاف وقبل النوم وبعد النوم وكل ثلاثة ايام وفي اول الشهر وفي اخر الشهر. حبسه الله في نفسه، عقوبتها عظيمة يا عباد الله. الله سبحانه وتعالى يقول لكل غني ثري من الله عليه بالدنيا وبخل بها على خلق الله: اعلم يا عبد الله ان هذا المال سيؤتى به يوم القيامة ويصفح صفائح وتوضع في النار، نار جهنم. يا اخواني، احيانا وهذا الفعل خطأ ونرجو ان لا يكون في بيوتنا. احيانا يريد اب ان يؤدب ابنه فيأتي بملعقة ويضعها على النار حتى تشتد حرارتها، لا اقول حتى تحمر، ثم يضعها على جسد ابنه حتى لا يصرخ بعد ذلك او لا يبول بالليل، وهذا الفعل خطأ ونهى عنه الاسلام. لا تعذبوا بالنار فان الذي يعذب بالنار هو الملك الجبار، هذا فعل خطأ. لكن انظر بعد ان وضعت الملعقة على جسد ابنك ماذا حدث؟ جروح وصديد ومرض، وهي نار لا تذكر، ما بالك بجهنم؟ توضع الصفائح في النار وتخرج حمراء، حميت في نار جهنم. ثم بعد ذلك يقول الله الملائكة عذبوه بها، فتكوي الملائكة الجبين والجنب الايمن والجنب الايسر والظهر، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كان يأتيه الفقير فيعبس في وجهه، اذهب لغيري، ما عندكم الا انا، انتوا كده اهل البلد دي، لما تعرف راجل بينفق تأتونه جميعا. يا اخي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا، قل له الله يعطيك، احنا وانت على الله ان شاء الله ربنا يسر، لكن ابعد امشي. ولعله لم يأتي ليسألك، لعله بيسألك يقول لك اين مسجد كذا او اين عيادة الدكتور فلان، مجرد ان راه من على بعد انت ارجع ارجع. الرجل يتعجب لان ملابسه متسخة وفقير الحال، رجل يعمل اتى من العمل يسألك اين مسجد فلان او اين مسجد كذا او اين عداية الدكتور فلان، ومجرد ان راه من على بعد ارجع ارجع ارجع. ما عندك في البلد الا هذا، هذا فلان وفلان وفلان. فهذا الجبين الذي عبث يكوى بنار جهنم. واحيانا يأتيه الفقير من ناحية الشمال فيأتيه جنبه الايمن، ويأتيه من ناحية اليمين فيعطيه جنبه الشمال، واحيانا لا يعطيه وجهه ولا جنبه الايمن ولا جنبه الايسر، انما يعطيه ظهره كبرا وتعالى وافتخارا. وانا اهمس في اذن من يفعل ذلك اقول له دوام الحال من المحال، كل يوم هو في شأن. اقرأ صفحات الجرائد يوميا، اسماء كانت لامعة يشار لها بالبنان هي الان خلف القضبان. اخي المستمع الكريم هنا، كل يوم هو في شأن، اقرأ صفحات الجرائد يوميا، اسماء كانت لامعة يشار لها بالبنان هي الان خلف القضبان. فسبحان الذي يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل، هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، عقوبة عظيمة. وهذا شأن من منع زكاة الابل، يطرح في ارض المحشر ويؤتى بهذا الابل وتدوس عليه في ارض المحشر، ومن منع زكاة البقر تدوس عليه في ارض المحشر، من منع زكاة الغنم تدوس عليه في ارض المحشر، من منع زكاة المال تصفح في جهنم، عقوبة عظيمة. لا، من العلماء من قال من منع الزكاة انكارا، يعني بعض الاحيان يجلس معك ويقول لك لماذا شرع الله هذه الزكاة؟ ليه؟ انا اتعب واكد وكافئ والفقير ياخذ على المرتاح، هذا ظلم، انا لا اؤمن بهذه المسألة، هذا كفر. من منع الزكاة مع الانكار كافر قولا واحدا، ومن منعها وهو معتقد بها فانه آثم عليه وزر، ولو كان شرعا مصدق ونحكم تحت قيادة حاكم مسلم ابدا يا عباد الله لحبسه وعذره واخذ منه الزكاة بالجبر، لان الله يقول والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السؤال الرابع والاخير بعد ما عرفنا حكمة الزكاة وفضل الزكاة وعقوبة منع الزكاة، بقي علينا ان نختم لقاءنا اليوم بهذا السؤال، ما هي انواع الزكاة؟ كل سنة يا اخواني في مثل هذا الوقت تتشاجر الناس وتختلف الناس وتتشابك الناس بين مؤيد ومعارض. لو سمحت يا عم الشيخ. نعم. زكاة الفطر كام السنة دي؟ 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا هي 10 ولا هي 5؟ لماذا؟ من العلماء من قال انها تجوز نقدا نقلا، ومنهم من قال غير ذلك. قل يا اخي، يا اخي هداكم الله، هداكم الله، ما عندكم الا زكاة الفطر هي مشكلتكم. كلمة الزكاة كلمة عامة وتفرعت منها انواع. اول نوع من انواع الزكاة الذي لا نسمع عنه ولا نعرف عنه شيء ولا يتكلم فيه احد لا من قريب ولا من بعيد، زكاة اسمها زكاة الركاز. يعني ايه زكاة الركاز؟ يعني كل خير مدفون في الارض، يعني البترول، يعني المعادن، يعني الذهب. يعني حتى لا اطيل عليكم، اقسم لكم بالله العظيم لو ان بترول المسلمين يخرج منه الزكاة التي شرعها النبي قال عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس. البترول اللي يخرج من الارض يخرج منه الخمس اولا للفقراء والمساكين. بالله عليك، لو ان خمس بترول المسلمين ومعادن المسلمين وذهب المسلمين بيوزع على الفقراء والمساكين، حد يركب سيارة مرسيدس؟ لا يمكن. اقل من شبح لا يركب. حد يسكن في شقة؟ لا يمكن. اقل من فيلة لا يسكن. لان المال كثير. فلما منعنا شرع الله ودخلنا على الفقراء والمساكين سلط الله علينا من لا يخافه ولا يرحمنا. جاء الغرب من بلادهم فدخلوا بلاد المسلمين، استولوا على البترول، استولوا على العباد، استولوا على المادة. البلاد الاسلامية مديون للغرب لمدة 20 عام مستقبلا. البترول يخرج من بلادنا الى بلاد الكفر، يشترى به الاسلحة وتصنع الاسلحة. وفي الماضي كان الغرب عندما يصنعون اسلحة ويريدون ان يجربونها يجربونه في الحيوانات. هذه الايام لانهم اعتقدوا ان دم الحيوانات اغلى عندهم من دم المسلمين، اذا ابتكروا سلاح جديد لا يجربوه في الحيوانات، يجربوه في المسلمين، في فلسطين، في العراق، في افغانستان، في الشيشان. ليست حرب ولا مقصود منها الا تجريب السلاح في من؟ في الحيوانات. لا، دماء الحيوانات عند الغرب اغلى واعز من دماء المسلمين، فتجرب الاسلحة في دماء المسلمين. اين زكاة الركاز؟ ولو كانت تخرج هل تجد فقير او مسكين؟ اقول لك لن يسكن في شقة، سيسكن في فيلا. لن يركب مرسيدس، يركب شبح. ومنا من سيمتلك طائرة يذهب فيها العمرة ذهابا وإيابا، طائرة خاصة. هذا نوع من أنواع الزكاة. نوع آخر، زكاة عروض التجارة. تجار، أصحاب المزارع، أصحاب المعارض، أصحاب المحلات التجارية. الواحد فيهم يأتي كل سنة في رمضان ويشتري الله يعزكم بقرة ويذبحها، ويجمع اهل البلد يوقفهم طابور، كل واحد يدخل ياخذ نص كيلو لحمه، خد كل خد كل. يعني قبل ان يعطيه اللحمه يعطيه ملعقه سم ياكلها اول. خد رم عظمك، غس جسمك، ادعنا. لو ما كناش احنا كنت اكلت لحمه منين؟ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ايه اللي انت بتعمله ده؟ دي الزكاة يا عم الشيخ. بدل ما اعطيش فلوس يشتري بها لنجو وسجاير، اشتريت عجل الله يعزكم وبوزعها الفقراء. انا بسألك سؤال، انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على ربنا ولا بتضحك على عجل ايه؟ عجل ايه يا صاحب المزارع، يا صاحب المعارض، يا صاحب الارصدة في البنوك؟ اللهم تب على المسلمين من التعامل مع البنوك. يا صاحب الارصدة الكثيرة في البنوك، اجل اين زكاة عروض التجارة؟ ربع العشر في تجاراتك، تجمع السيارات وتجمع التجارة وتجمع المزارع وتجمع ما عندك من عروض التجارة، ثم اذا بلغت النصاب، وهي بلغ الحمد لله 1,000,000 مرة، وجب فيها ربع العشر. من يخرج ربع العشر؟ يضحك على الناس كل سنة يذبح عجل والسلام عليكم ورحمة الله وادعوا لنا يا جماعة والحاج فلان الله يكرمه جزاه الله خير، هذا لا يسأل واحد من 1,000,000 من حق الله في عروض بعض تجارته. لماذا لا يتكلم الأئمة على هذه الأمور؟ نوع ثالث من أنواع الزكاة، زكاة الذهب والفضة. سواء كنت تاجر، سواء كان ملكك، سواء كان حلية لزوجتك. يعني لو أنت تاجر ذهب وفضة وجب عليك الزكاة ربع العشر بسعر اليوم. ولا تغشن نفسك، إذا كنت أنت مقتني بعض الذهب عندك، يعني واحد معه مبلغ اشترى به ذهب يتاجر فيه، مرة يرتفع السعر ومرة ينخفض، أو اشترى الذهب بنية أنه إذا أراد أن يستدين منه أحد في يوم من الأيام يقول له والله ما معي، وهو صادق ما عنده إلا الذهب، هذا الذهب فيه زكاة. زوجته معها نصف كيلو ذهب في إيديها وأذنيها، نهيك عما تدخله في البيت. أتقم يا أخي، أتقم. الله يزيد المؤمنين من الخير. أتقم، مرة تلبس هذا الطقم ومرة تلبس هذا الطقم. يعني الإسلام قال إذا بلغ الذهب وزن 85 جرام وحال عليه حول وجبت فيه الزكاة. تأخذ الذهب وتذهب للرجل التاجر تعذب لو سمحت وزل الذهب ده، والله طلع تقريبا ربع كيلو الحمد لله. طيب سعر كام اليوم؟ سعر كذا، اضرب لي كده بكذا كذا كام، ربع كيلو جيب كام، وربع العشر كام، وتخرج. يا مولانا انا اشتريت الذهب لزوجتي لتزين له، لتزين به، ما قصدت منه التجارة. فيه الزكاة سواء للزينة او للتجارة، اذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل يوما على السيدة عائشة فوجدها قد تزينت له ببعض الحلي، فقال النبي ما هذا؟ قالت تزينت به لك يا رسول الله. قال تؤدين زكاته؟ فقالت أفيه زكاة رسول الله؟ قال نعم أدي زكاته وإلا سبقك إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وغيره وغيره من الأدلة. أين زكاة الذهب والفضة يا إخواني؟ نوع رابع، أين زكاة الأنعام؟ الله يعزكم الإبل والبقر والغنم، أين هذه الزكاة؟ أين زكاة المال؟ واحد الحمد لله طلع على المعاش ومعه ربع مليون جنيه حطه في البنك، ربنا يتوب على المسلمين من التعامل مع البنوك يا رب العالمين، حطه في البنك هذا الربع مليون عليه زكاة، أين زكاته؟ وأنا بسألكم سؤال بالله عليكم، لو بتخرج زكاة الركاز وزكاة عروض التجارة وزكاة المال وزكاة الذهب والفضة وزكاة الأنعام وزكاة الثمار وزكاة الزروع، هل تجد فقير أو مسكين على وجه الأرض؟ هل نسيتم ما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز جمعوا للزكاة، قالوا ماذا نفعل في أيام المؤمنين؟ قال وزعوها كما أمر الله، فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الثمانية أصناف في سورة التوبة، وماذا يوزعون؟ قالوا بقي الكثير يا أمر المؤمنين. قال يؤذن مؤذن في البيت فقال من كان عليه دين وعجز عن تسديده فليأتي لبيت مال المسلمين، فإن بيت مال المسلمين على استعداد أن يسدد عنه ديونه. بقي الكثير يا أمر المؤمنين. قال يؤذن مؤذن في البلد ويقول من يريد أن يتزوج وعجز عن ذلك فليأتي لبيت مال المسلمين يأخذ مالا ليتزوج. بقي الكثير يا أمر المؤمنين. قال يؤذن مؤذن في البلد ويقول من لم يملك ركوبة ويريد ركوبة فليأتي لبيت مال المسلمين يأخذ مالا ليشتري ركوبة. بقي الكثير يا أمر المؤمنين. بالله عليك تسمع دي بقلبك، اسمعها كده. قال اعطوا الفقراء والمساكين من اليهود والنصارى. قالوا بقي الكثير يا أمير المؤمنين. قال اشتروا بكل ما تبقى حبوب وضروها في الجبال لتأكلها الطيور، حتى لا يقال ان ابن عبد العزيز تولى امارة بلد جاعت فيها الطيور. اين انت يا ابن عبد العزيز؟ اشتقنا لمثلك يا ابن عبد العزيز. تخشى على الطيور من الجوع؟ لا يخشى على البشر، لان الكل اكل، حتى الحيوانات. اكل الذئب مع الغنم في قصعة واحدة لان الذئب اكل وشبع، فلما اكل وشبع الف الغنم واكل معها في قصعة واحدة. وتبقى الزكاة الاخيرة اللي عليها المشاكل كل سنة، زكاة الفطر. زكاة الفطر يا اخواني لا تخرج الا مرة واحدة في العام. اما زكاة المال على مدار السنة، زكاة عروض التجارة على مدار السنة، زكاة الركاب على مدار السنة، زكاة الانعام على مدار السنة، انما زكاة الفطر بتخرج مرة واحدة فقط في العام. ومتى؟ في نهاية رمضان. ما الحكمة منها؟ ربنا شرحها لحكمتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع زكاة الفطر اولا طهرة للصائم من اللهو والرفث. يعني حضرتك اتنرفزت في رمضان، قلت كلمة خارجة، صرفت تصرف خارج، الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو في الصلاة، يجبر الله اي نقص حدث عندك في الصلاة تجبره سجدي السهو، كذلك اي نقص حدث عندك في الصيام شرع الله الزكاة ليكمل صيامك ويقبله منك ربك. حكمة الثانية طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، هذه الحكمة. ما هو مقدارها؟ يقول ابو سعيد الخدري والحديث في الصحيحين، كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، اسمع انا اريدك ان تسمع جيدا، صاعا من طعام، وكان يومها طعامنا اما زبيب او شعير او اقطن او طمش، صاعا من طعام، وكلمة طعام كلمة عامة تشمل السمك واللحمة والارز والشعير والطعم والزبيب واللبن الجاف. متى تخرج؟ تخرج قبيل صلاة العيد، واجازها بعض العلماء ان تخرج قبل ذلك بيوم او يومين، قبل صلاة العيد او قبل ذلك بيوم او يومين. وندخل في المشاكل والشكل اللي وقع في البلد، ايه يا عم عايز ايه؟ عاوزين مصلحة الفقير. مصلحة الفقير في ايه؟ تديله فلوس هيعمل ايه بالروس؟ وانت كده بتحب الفقير؟ يعني انت عايز تفهمني ان انت احن على الفقير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي اخرج زكاته قوت، الصحابة اخرجها قوت، المذاهب الاربعة امام مالك والامام الشافعي والامام احمد قالوا قوت. الامام ابو حنيفة الوحيد وهو رجل مجتهد، سيدنا الامام ابو حنيفة على العين والرأس، قال تخرج القيمة، هو مجتهد، لكن عندك الرسول والصحابة والاصحاب المذاهب الثلاثة قالوا قوت اغلب قوت البلد. فاذا كنت تتبع الاغلبية وتسعة وتسعين وتسعة من عشرة، هو يا عم الرسول والصحابة والثلاث مذاهب، ولم يشد عنهم الا ابو حنيفة. وعلى فكرة عشان لا نظلم الرجل في قبره، ابو حنيفة يا اخواننا قال في اكثر من موضع حرام على من يقول بقولي ولا يعرف دليل. ابو حنيفة قال اذا تعارض كلام مع كلام الله ورسوله فخذوا بكلام الله ورسوله. ابو حنيفة قال ان صح الحديث فهو مذهبي. بنختلف ليه؟ ما هو انت برضو ما جاوبتش على السؤال يا عم الشيخ. احنا بنقول لك مصلحة الفقير، مصلحة الفقير في انك تعمل ايه؟ اديها له فلوس؟ بس النبي ما خرجش فلوس، اصل ما كانش ايام النبي فلوس. مين اللي قال لك الكلام ده؟ امال كان ايام النبي ايه؟ حبوب. مين اللي قال الكلام ده؟ الم تسمع الرسول وهو يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. واحد يقول يمكن الحديث ده المقصود منه المستقبل، طاب يا سيد خد حديث حصل في يومها. هو جلس النبي في مسجده فاتاه سائل يسأله فاعطاه، ثم انصره واتاه ثانية فاعطاه، ثم جاءه ثالثة فاعطاه، فلما جاءه الرابعة النبي لا يريد ان يترك شعبا ولا امة متواكلة، انما يريد ان يكون الانسان منتج عملي. قال اما عندك في بيتك شيء؟ قال كعب وحلس، حتة قماشة بنجلس عليها وكاس بنشرب فيه. قال النبي اتيني به. فوقف النبي وعمل مزاد علني. قال من يشتري هذان؟ قال رجل انا يا رسول الله اشتريهم بضن الدينار. قال النبي من يزيد؟ قال اخر بدينارين. اذا كان في دينار في عهد النبي ولا مفيش؟ في فلوس ولا مفيش؟ بطلت حجتك يا من تقول انه لم يكن ايام الرسول مات. ايه يا عم انت زعلان ليه؟ يقول لك زعلان علشان الفقير هيعمل ايه بالروح؟ عايز يشتري حذاء، عايز يشتري ملابس، عاوز يشتري حاجه لذاته، ما بيستنى شهر من سنه لسنه. من زكاة الفطر. وانتوا كده بتحبوا الفقير اللي بتشيعوا هذا الكلام؟ اذا كنت تحب الفقير ده اين زكاة المال؟ اين زكاة الركاب؟ اين زكاة اراضي التجارة؟ اين زكاة الانعام؟ اين زكاة الزروع؟ اين زكاة الثمار؟ كأن زكاة الفطر اللي بتحدث كل عام مرة واحدة بس هي اللي تشتري الاحذية وهتبني البيوت وتجوز البنات. واحيانا يقول لك لا احنا مش هدفنا كده، احنا هدفنا ان اللي هيشيل رز واحد يشتري ربع شفار رز على كتفه وروح للفقير كده يعني فضيحة. اذا اخرجت الزكاة عالمي ورأس الناس لا شيء عليك، بالعكس ده احيانا انت تنفق علانية بنية انك تحرض الاخرين فيجعلك الله سببا فيما فضيح الخير. بالعكس انت لما تحمل ربع شوار رز على كتفك وتطلع الدور الرابع وتخبط على الرجل المسكين وتديه زكاتك وزكاة عيالك، اقسم لك بالله العظيم لو كشف لك الحجاب لرأيت الله في السماء يضحك. ربنا عايز دي، عايزك تتعب. الحكاية الدارية كده في الدرة، انت مش احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيا عباد الله زكاة الفطر هي اغلى قوت البلد، وان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص الجمعة هتسمع كلام كتير يعني اللي كان بيخطب ده اعلى من المفتي. اهو المفتي امبارح كان بيقول في الاذاعة بالنص انها تخرج مال، يعني اعلى من مشيخة الازهر، وهتقرأ في الجرائد وهتسمع في الاذاعة وهتشوف في التلفزيون وهتسمع ائمة افاضل على المنابر يقولون ان من يقول بان الزكاة قوت يريد الفتنة. هتسمع كلام زي ده، لكن ما ادين به الى ربي ما قلته. زكاة الفطر عبادة والعبادة فيها الله، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لكم اقوال العلماء، النبي اخرجها قوت، الصحابة اخرجوها قوت. وانا بسألك سؤال، هو في حد يصجر يفتح فمه بعد النبي؟ في حد له كلام ثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله والصحابة واصحاب المذاهب الثلاث مالك والشافعي واحمد قالوا اغلب قوت البلد. الامام ابو حنيفة الوحيد ورجل مجتهد، ومن اجتهد فاخطأ له اجر، ومن اجتهد فاصاب له اجران. الامام ابو حنيفة عالم جهبة صاحب فضل على الامة الاسلامية، لا نخطئه ولا نوبخ رأيه، ولكن نقول له سننفذ ما علمتنا اياه ابو حنيفة، ان صح الحديث فهو مذهبه، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من رواية ابي سعيد الخدري، كنا نخرجه الزكاة يعني زكاة الفطر صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. اصل في واحد يحب يتفلسف عليك يقول لك طب بدل ما هتطلع صاع بقى طلع تمر طلع زبيب. النبي قال صاع من طعام، حتى بعض العلماء قالوا يجوز انك تخرج زكاتك سمك، يجوز تخرج زكاتك لحمه، يجوز تخرجها حبوب، لان النبي قال صاع من طعام. عباد الله لا نريد اختلافات ولا مشاحنات، هذا ما ادين به الى ربي، وهي كلمة حق قلتها مخالفة لكثير من الناس، ائمة في البلد على المنام، المفتي، مشيخة الازهر، الجرائد. وطبعا الحمد لله انا اقر واعترف بين ايديكم ومن قبلكم ربنا، لست عالم، لست عالم، انما انا انقل لكم ما تعلمته عن رسول الله وعن الصحابة الكرام. ايها الاحبة الكرام، الزكاة، الزكاة، الصدقات، الانفاق في سبيل الله، عبد الله انفق ينفق عليك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان حبيبنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في ارض المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى، ما اتصلت عين ببصر وعت اذن بخبر. عباد الله، اوصي نفسي واياكم بتقوى الله والاعمال الصالحة، واحذركم واحذر نفسي قبلكم عن مخالفة الله وعصيان امره، واحثكم واحث نفسي معكم ان نديم ونكثر من الصلاة على النبي محمد حتى نكون جميعا من الفائزين. أيها المسلمون، أيام قليلة وينقضي شهر الخير والبركات، شهر الصيام والقيام، شهر الإحسان والقرآن، شهر رأينا فيه زيادة الأرزاق وصفاء النفوس وطهارة القلوب، شهر فتحت فيه المساجد وعمرت فيه المساجد بالمصلين والمعتكفين والذاكرين والقارئين والتالين لكتاب رب العالمين، شهر عظيم الشأن. نعم، لو تعلم الأمة ما في هذا الشهر من خير لتمنت أن يكون عمرها كله رمضان. فيا عبد الله، لم يبق إلا القليل، وفي القليل خير ليلة هي خير عند الله من ألف شهر، كما نص القرآن، إنها ليلة القدر. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر، ثم قال التمسوها في أوسط العشر الأواخر، ثم قال عليكم بالسبع الأواخر، ثم قال عليكم بليلة 25 و27 و29. فيا عبد الله، ليلة القدر جعلت لك فلمن تتركها؟ قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله، أرى الله من أنفسكم خيرا، أقبلوا على مولاكم، أكثروا من الطعام ومن القربات، خاصموا الموت، اهجروا الفراش، تعالوا إلى ربكم، تذللوا له، تضرعوا إليه، اطلبوا منه، قولوا ما علمنا النبي إياه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عبد الله، أذكرك بما ذكرتك به في الجمعة الماضية، لقد اشتريت لأولادك الملابس، بارك الله لك في أولادك وبارك الله فيك، ولا حرمهم الله منك ولا حرمهم الله منك. بقي عندنا اليتامى، من لهم غيره؟ هل أخذت يتيم وذهبت به إلى المحل واشتريت له ملابس؟ ختاما حتى لا أطيل، نبينا عليه الصلاة والسلام جلس يوما في مسجده فدخل طفلا يتيما يبكي، وكون يتيم يبكي في عهد النبي هذه جريمة، يتيم واحد يبكي في عهد النبي جريمة، فماذا لو كان النبي الآن على قيد الحياة ورأى يتامى فلسطين ويتامى أفغانستان ويتامى الشيشان ويتامى البلاد الإسلامية؟ ما يبكيك يا بني؟ يا رسول الله، أبي مات وترك لي قطعة أرض، وعمي له قطعة أرض بجوار أرضي، وبينهما نخلة أنا أقول أنها لي وعمي يقول أنها له. فقال النبي لا عليك، واستأذن النبي من الصحابة وانتقل إلى مسرح العمليات، إلى موقع الجريمة، فاكتشف النبي أن النخلة للرجل الكبير وليست للطفل الصغير، فقال يا بني لعمك، فاشتد بكاه، فأخذه النبي وعاد إلى المسجد، ثم قال للصحابة، من منكم يشتري هذه النخلة ويعطيها لهذا الغلام وله عرق مدلل في الجنة؟ فقام رجل اسمه أبو الدحدح وقال أنا يا رسول الله. فذهب إلى صاحب النخلة قال بعني النخلة، قال اشتريها، بئس النخلة شكيت فيها للنبي. قال أخذت منك النخلة لهذا الغلام وأعطيتك حديقتي كلها. ويعود أبو الدحدح إلى حديقته ليسلمها لصاحبها، فلما دخل أبو الدحدح وجد الأولاد الصغار يأكلون تمرة، فنزع التمر من أيديهم ومن أفواههم ورماه على الأرض، فسألته أم الدحداح لماذا تفعل هذا؟ قال بعناها إلى الله فهو محرم علينا، نحن بعنا هذه الحديقة لله، فأصبح التمر محرم علينا. ويخرج أبو الدحداح مع أولاده ويسلم الحديقة لصاحبنا، وتمر الأيام وتأتي غزوة، ويخرج أبو الدحداح مع النبي يقاتل حتى يقتل في سبيل الله، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيله، حتى يقتل ويستشهد النبي في أرض المعركة، يصول ويجول، وقع بصره على أبو الدحداح فوقف ونزل من على فرسه وتربع على الأرض وحمل رأس أبي الدحداح فوضعها على فخذه الشريف وبدأ ينظف من عليها التراب وهو يبكي ويقول كم من عبد مدلل لك يا أبا الدحداح الآن في الجنة، كم من عبد مدلل لك يا أبا الدحداح الآن في الجنة، كم من عبد مدلل لك يا أبا الدحداح الآن في الجنة. اليتامى اليتامى، المساكين المساكين، الفقراء الفقراء. زكاة الفطر يا اخواني تخرج لطائفة واحدة للمساكين، اما زكاة المال زكاة الذهب التوبة. أما زكاة الفطر للمساكين، فالله الله في اليتامى وفي الأرامل وفي المساكين وفي الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم ينشق فجره إلا وينزل ملكان من السماء يقول الأول: اللهم اجعل على كل منفق خلفة، ويقول الثاني: اللهم اجعل على كل ممسك تلفة. اللهم اجعل على كل منفق خلفا، اللهم اجعل على كل منفق خلفا، اللهم اجعل على كل منفق خلفا. اللهم حبب الى قلوبنا الانفاق في سبيلك، اللهم بصرنا بعيوبنا واشغلنا بها، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا والهمنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ما فات، اللهم سامحنا فيما فات، وبدل سيئاتنا الى حسنات، واكرمنا فيما بقي من عمرنا. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب توفنا في طاعة، وحضر الى قلوبنا صلاة الجماعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة. اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد، ارفع عن كل مريض مسلم المرض، ويا من بسطت الارض على ماء جمد، ابسط لكل مريض مسلم الشفاء. اللهم عجل لمرضى المسلمين بالشفاء، اللهم خفف آلامهم واوجاعهم، وانزل عليهم الصبر والرضا. عباد الله، وفروا على انفسكم النقد بعد الخطبة. خطبة طولت والشيخ طول، وفي ناس مريضة، وفي ناس عندها سكر. يا اخي الفاضل، احنا في شهر مبارك وبنتكلم في قضية مهمة. ان كان الوقت قد زاد ربع ساعة او اقل او اكثر، احتسب ذلك عند الله، وانظر الى الفائدة ولا تنظر الى الوقت. وقتك عمرك مارر مارر، بطاعة هيموت بمعصية هيموت. الحمد لله انت في طاعة تحت اجنحة الملائكة، تخشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة. الاسلام شرع لك اذا كان عندك السكر او مريض، قم وجدد وضوءك. لكن هنعلق بعد الخطبة، ده طول ده اثر، لا، من مصلحة الاسلام ما قلناه وما فعلناه. نسأل الله ان يقبلنا واياكم، واقم الصلاة.